من الله عند ورود المخوف، والعوذ هو الالتجاء، والعوذ هو الالتجاء. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث هو المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا هو إيش؟ نعم يعني شيء قربت منه أنت. هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة. قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة. طيب الذي يفسره أنه إهراق الدم، أن الذبح إهراق الدم، أبو بكر كيف تفسير باللازم؟ هو من تفسير اللفظ باللازم، لأنه إذا قطع الحلقوم والمريء يا أبا بكر، لأنه إذا قطع الحلقوم والمريء خرج الدم فحصل سفكه، وليس كل دم مسفوك يكون ذبحا، وليس كل دم مسفوك يكون ذبحا. فإنه لو قدر أنه ضرب بهيمة الأنعام في جنبها بسكين حادة لخرج منها دم كثير، إلا أن العرب لا تسميه ذبحا، فالعرب تسمي الذبح بما تعلق بقطع الحلقوم والمريء. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وبها اختصت الذبائح الشرعية كالأضحية والهدي والعقيقة وغيرها، وما عداها لا يتقرب إلى الله بلحمها بذبحها، وما عداها لا يتقرب إلى الله بذبحها. ومن ذبح لغير الله شيئا لا يتقرب به إلى الله كفر، ومن ذبح لغير الله شيئا لا يتقرب به إلى الله كفر لإرادة التقرب، وإن لم تصح عند كونها عبادة لله، وإن لم تصح عند كونها عبادة لله. يعني من أخذ دجاجة وقال أنا أريد أتقرب بالذبح لله وذبحها، الآن يكون فعل عبادة الذبح لله أم لم يفعل؟ فعل، فعل أو لم يفعل؟ ها؟ أحسن، لم يفعل، لأن الذي يتقرب به في الشرع من الذبائح هي بهيمة الأنعام فقط. طيب لو تقرب بالدجاجة لغير الله كفر. مثاله لو أن واحدا منا قام الآن فركع، أي هوى راكعا ثم رجع، فعل عبادة لله أم لم يفعل؟ لم يفعل، لأن الركوع لا يتقرب به إلا في حال واحدة وهي حال الصلاة، لأن الركوع لا يتقرب به إلا في حال واحدة هي الصلاة، فلا يكون عبادة لله إلا في أثناء الصلاة، وأما في خارجها فلا يتعبد الله به. ولو أنه ركع لغير الله سبحانه وتعالى مريدا التقرب له فإنه يكفر بذلك. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع. إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله، أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاص، وهو إلزام العبد نفسه لله، وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، نفلا معينا غير معلق. وهذا الحد هو المبين للحقيقة الشرعية لما يتقرب به إلى الله من النذر، فهو موصوف بثلاثة أوصاف. أولها أنه نفل فخرج الواجب لأنه لازم للعبد أصالة، فخرج الواجب لأنه واجب على العبد أصالة. وثانيها أنه نفل معين أي مبين، فالنذر لمبهم فيه الكفارة فقط، فالنذر لمبهم فيه الكفارة فقط. وثالثها أنه غير معلق أي لا على وجه المقابلة والعوض في وصول النعمة، أي لا على وجه المقابلة والعوض في مقابلة النعمة. وهذا هو الصراط السوي القويم في تحرير كون النذر عبادة لله أو غير عبادة. فالصحيح أنه يكون عبادة على هذا النعت المذكور، فإذا نذر النادر نفلا معينا غير معلق فهو عبادة يتقرب بها إلى الله، كأن يقول لله علي أن أصلي من الليل الليلة 13 ركعة، فإن هذا الذي نذر نفل أم واجب؟ نفل. وهو أيضا معين أم مبهم؟ معين. وهو واقع على وجه العوض والمقابلة أم بدون هذا القيد؟ بدون هذا القيد. فلو قال لله علي أن أصوم 3 أيام إذا شفى مريضي، فإنه حينئذ لا يكون عبادة يتقرب بها، لأنه أوقعه على وجه العوض والمقابلة، لكن يجب عليه الوفاء. وكذا لو قال لله علي نذر، فإنه هنا تثبت فيه الكفارة لأنه مبهم غير مبين، فلا يكون النذر قربة يتقرب بها إلى الله، وطاعة تجعل مما يتوسل بها إلى مغفرته ورحمته على هذا النعت الذي ذكرته لك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه بالأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. والدين يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته. والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان: أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، فأصل الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، فأصل الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد. فمن استسلم له بالتوحيد انقاد له إيش؟ بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله. والآخر خاص وله معنيان أيضا. والآخر خاص وله معنيان أيضا. الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما، وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا الحد جامع مراتب الدين بمعانيها الخاص، وهذا الحد جامع لمراتب الدين بمعانيها الخاصة. وبه يقع الإسلام اسما للدين كله، وبه يقع الإسلام اسما للدين كله. والثاني الأعمال الظاهرة، والثاني الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما، فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. والإسلام الذي هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب ذكرها المصنف. فالمرتبة الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة، المرتبة الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام. والمرتبة الثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى إيش؟ الإيمان. مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان. والمرتبة الثالثة مرتبة إتقانهما، مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان، وتسمى الإحسان. ومن أهم المهمات معرفة الواجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك. والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول، والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول. فالأصل الأول الاعتقاد، فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه. وجماعه أركان الإيمان الستة التي ستأتي، وجماعه أركان الإيمان الستة التي ستأتي. والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع، والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع. والأصل الثاني الفعل، والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا. والحركات الاختيارية ما يصدر عن إرادة وقصد، والحركات الاختيارية ما يصدر عن إرادة وقصد في الظاهر والباطن. فالعبد يجب عليه أن تكون تلك الحركات دائرة مع الشرع أمرا وحلا. فالأمر هو الفرض والنفل، فالأمر هو الفرض والنفل، والحل هو الحلال. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، أحدهما فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والزكاة والصوم والحج، كالصلاة والزكاة والصوم والحج وتوابعها من الشروط

إن الدين عند الله الإسلام، رحمك الله، أي الدليل على أن الدين هو الذي يجب اتباعه هو الإسلام قوله تعالى إن الدين عند الله هو الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام قوله تعالى إن الدين عند الله هو إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها. فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالشهادة التي هي ركن هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالشهادة التي هي ركن هي الشهادة لله بالتوحيد والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني الصلاة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة، هي الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة. والركن الثالث الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إيش؟ نعم لا، هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. والركن الرابع الصوم، والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنة، هو صوم شهر رمضان في كل سنة. والركن الخامس الحج، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. فما خرج عن هذه المقادير المبينة للأركان الخمسة من شيء يرجع إليها فإنه وإن كان واجبا لا يكون من جملة الركن، فإنه وإن كان واجبا لا يكون من جملة الركن. فمثلا من الحج ما هو حج واجب غير حجة الإسلام، وهو حج النذر. ومن الزكاة ما هي زكاة واجبة غير زكاة الأموال، وهي زكاة الفطر وتسمى زكاة النفس، وهي زكاة النفس. فهذا وذاك وإن كان واجبين لكنهما ليس من جملة الركن الذي يرجعان إليه، فحقيقة كل ركن مقصورة على ما ذكرنا، وما زاد على ذلك فهو وإن كان واجبا لا يكون ركنا. فمثلا زكاة الفطر ما حكمها؟ واجبة، لكنها ليست ركن الزكاة المراد بها. فركن الزكاة المراد عند ذكره هو الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. وبين المصنف رحمه الله معنى الشهادتين لشدة حاجة الناس إليهما وكثرة وقوعهم فيما يخالفهما، فذكر أن لا إله إلا الله قول جامع بين النفي والإثبات، ففيه نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. ثم ذكر معنى شهادة أن محمدا رسول الله، وقوله فيها وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي إلا بما شرعه الله، وقوله فيها وألا يعبد الله إلا بما شرع أي بما شرعه الله. فالضمير المستتر يعود على الاسم الأحسن الله. نعم. قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة أعلاها لا إلى قول لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كله من الله. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإسلام أتبعها ببيان أركان الإيمان وهي المرتبة الثانية من مراتب الدين. والإيمان له في الشرع معنيان، والإيمان له في الشرع معنيان: أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا الحد جامع مراتب الدين بمعانيها الخاصة، وهذا الحد جامع مراتب الدين بمعانيها الخاصة. وبه يقع الإيمان اسما للدين كله، وبه يقع الإيمان اسما للدين كله. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وللإيمان شعب كثيرة، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، وشعب الإيمان هي أجزاؤه وخصاله الجامعة له. واختلف في عدد شعب الإيمان لاختلاف لفظ الحديث الوارد فيها في الصحيحين، واختلف في عدد شعب الإيمان لاختلاف لفظ الحديث الوارد فيها في الصحيحين. فلفظ البخاري 64 شعبة، فلفظ البخاري 64 شعبة، ولفظ مسلم 74 شعبة، ولفظ مسلم 74 شعبة. وعنده أيضا رواية على الشك 64 أو 70، وعنده أيضا رواية على الشك 64 أو 70. والمحفوظ فيه هو لفظ البخاري 64، والمحفوظ فيه هو لفظ البخاري 64. وأعلى شعب الإيمان هو قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثبت هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في لفظ مسلم، ثبت هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في لفظ مسلم، وأصله عند البخاري. فشعب الإيمان 3 أنواع، فشعب الإيمان 3 أنواع: أولها قولي كقول لا إله إلا الله، أولها قولي كقول لا إله إلا الله، وثانيها عملي، عملي كإماطة الأذى عن الطريق، كإماطة الأذى عن الطريق، وثالثها قلبي كالحياء، وثالثها قلبي كالحياء. وجمعت أنواع شعب الإيمان في الحديث المذكور، وجمعت أنواع شعب الإيمان في الحديث المذكور. وأركان الإيمان 6، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ورأس ما ينبغي تعلمه في أركان الإيمان معرفة القدر الواجب، معرفة القدر الواجب المجزئ من الإيمان بكل ركن. معرفة القدر الواجب المجزئ من الإيمان بكل ركن مما هو واجب على كل أحد ابتداء فلا يسعه جهله واستقراء أدلة الشرع يفيد أن من الإيمان بالله قدرا يجب تعلمه، لا يصح دين العبد إلا به. وقل مثل هذا في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله الإيمان بوجوده ربا مستحقا العبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وكلها منسوخة بالقرآن والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازات الخلق فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه فهذه الجمل من القول هي عمود الأقدار الواجبة المجزئة في الإيمان بكل ركن من أركان الإيمان مما لا يصح دين العبد إلا به. فلو سئل أحد ينسب عن الإسلام إلى الإسلام عن الملائكة فقال لا أعرف الملائكة فإنه حينئذ يكون مسلم أم لا يكون مسلما لأنه لم يأتي بما يصحح دينه من الإيمان بالملائكة، فلا بد أن يكون قلبه متضمنا الاعتقاد بالإيمان

معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع يطلق على معنيين، والنبي في الشرع يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو رجل إنسي حر، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول. والآخر خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول، فلا يندرج فيه الرسول. وسبق أن عرفت أن من الأصل الأول وهو معرفة الله قدر واجب، وأن من الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام قدر واجب، وكذلك يكون من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم قدر واجب على كل أحد. والواجب من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعيان أي أحد الناس يرجع إلى أربعة أصول. والواجب من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعيان يرجع إلى أربعة أصول. الأول معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، دون بقية نسبه. فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن اسم النبي الذي أرسل إلينا هو محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وما أرسل به، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وما أرسل به. فإن الأسماء جعلت لبيان الحقوق، فإن الأسماء جعلت لبيان الحقوق، ولهذا فإن تسمية المولود حكمها، ايش حكم تسمية المولود؟ يعني جالك ولد، ما حكم تسميته؟ ها يزيد، ايش؟ ما الدليل؟ احسن، تسمية المولود حكمها الوجوب، فيجب على والده ان يسميه للاجماع، ذكره ابن حزم في مراتب الاجماع، لانه اذا لم يتميز باسمه لم يتبين ما له ولا ما عليه من حق. فمن ينتسب إلى الإسلام إذا لم يعرف أن هذا الرجل الذي بعث بنا اسمه محمد أضاع معرفة وصفه الذي هو له وهو الرسالة وما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يقوم مقام اسمه في حياته رؤيته والإشارة إليه، وكان يقوم مقام اسمه في حياته رؤيته والإشارة إليه. وأما بعد موته فلا بد من معرفة اسمه. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله. اختاره الله واصطفاه، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. فهذه الأمور الأربعة لا بد من معرفتها فيما يتعلق بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا قيل للعبد ما الذي دلك على أن هذا الرجل رسول؟ فالجواب القرآن، لا بد أن يعرف هذا. ولذلك في حديث البراء بن عازب في سؤالات القبر فيه أنه يقال لعبد: ما هذا الرجل الذي بعث إليكم؟ فيقول: رسول الله. فيقال: بأي شيء عرفت ذلك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، يعني دل على صدقه صلى الله عليه وسلم القرآن، كما قال الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الآية التي بعدها. فالقرآن دال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر الرابع هو وارد في حديث براء بن عازب، أن العبد يسأل يوم القيامة عن ذلك، يعني بأي شيء عرفته؟ واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. طيب لو قال قائل: هذا يدل على أن سلة القبر أربعة: ما دينك؟ من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وما الذي دلك على صدقه؟ كلام الصحيح أم غير صحيح؟ ها؟ غير صحيح يا عبد الله. يقال: السؤال الرابع يرجع إلى الثالث، فأسئلة القبر ثلاثة والرابع متعلق بالثالث، فلا يكون أصلا مستقلا ويندرج في سابقه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، فأوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة، ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان: أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة. أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، وهي درجة أعلى من النبوة، وهي درجة أعلى من النبوة. وكان أول الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق، فلما نزلت عليه تلك الآيات ثبتت بها نبوته، فلما نزلت عليه تلك الآيات ثبتت بها نبوته. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر ثبتت بها رسالته، ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر ثبتت بها رسالته، لما فيها من بعثه إلى قوم مخالفين. وهذه هي حقيقة الرسالة، لما فيها من بيان بعثه إلى قوم مخالفين، وهذه هي حقيقة الرسالة. فمعنى قول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له النبوة بإنزال صدر سورة إقرأ عليه، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه. فإنه لما أنزلت عليه الآيات من صدر سورة العلق كانت وحيا من الله، وثبتت له أقل مرتبة من وحي البعث وهي النبوة. ثم لما نزلت عليه سورة المدثر وفيها أمره بالقيام بالندارة إلى قوم مخالفين له، مشركين بالله، ثبتت له رتبة الرسالة، وكانت بلده مكة. وذكر المصنف بعد هذا أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: أحدهما النذارة عن الشرك، أحدهما النذارة عن الشرك، والثاني الدعوة إلى التوحيد، والثاني الدعوة إلى التوحيد. ودليل الأول قوله: قم فأنذر. ودليل الأول قوله: قم فأنذر، لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر، لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر. وأعظم ما يحذر هو الشرك. ودليل الثاني قوله: وربك فكبر. لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه. وأعظم ما يكبر به الله هو التوحيد، وأعظم ما يكبر به الله هو التوحيد. والندارة بكسر أولها، ولا يقال فيها الندارة، وهي تحفظ ضبطا بمقابلها البشارة، فالبشارة مكسورة الأول ومثلها النذارة مكسورة الأول أيضا. وفسر المصنف قوله وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك، وعليه أكثر السلف، حكاه ابن جرير الطبري، ويصدقه سياق الآيات، ويصدقه سياق الآيات، فسياق الآيات يدل على أن تفسيرها بالأعمال الملابسات أصح من تفسيرها من الأكسية الملبوسات، فدلالة السياق تدل على أن تفسيرها بالأعمال الملابسات أصح من تفسيرها بالأكسية الملبوسات، لأن الآية المتقدمة عليها وربك فكبر هي في الأمر بالإيمان بالله وتوحيده، والآية التي بعدها وهي والرجز فاهجر هي في الأمر بالتخلي عن الطاغوت بالكفر به. فالمناسب بين هذا وذاك أن يكون قوله تعالى وثيابك فطهر معناه إيش؟ أعمالك فطهرها من الشرك وغيره. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة، ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة. الأول تركها وترك أهلها، تركها وترك أهلها. والثاني فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد عن الترك، فالتارك ربما يكون مفارقا وربما لا يكون مفارقا. والثالث البراءة منها ومن أهلها، البراءة منها ومن أهلها. والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وهذا قدر زائد عن البراءة، فإن المتبرئ قد يكون معاديا وقد لا يكون معاديا مظهرا العداوة. وهذه الأصول الأربعة لا تختص بالأصنام، فهي أصول هجر عبادة كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين يدعو الخلق إلى التوحيد، وبعد مضي 10 عرج به إلى السماء، أي صعد به ورفع إليها، وكان معراجه إليها بعد الإسراء به إلى بيت المقدس، وفرضت عليه الصلوات 5 في تلك الليلة، فصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة النبوية، وكانت تسمى يثرب. والهجرة إلى الله شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، والهجرة إلى الله شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه. ومن الهجرة المأمور بها شرعا هجرة بلد الشرك، ومن الهجرة المأمور بها شرعا هجرة بلد الشرك بالتحول عنه إلى بلد الإسلام، بالتحول عنه إلى بلد الإسلام، وهي واجبة باجتماع أمرين، وهي واجبة باجتماع أمرين، أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين، والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر، والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر. فمن لم يقدر على إظهار دينه، فمن لم يقدر على إظهار دينه

أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، أي من الجن والإنس، فاسم الناس يشمل الإنس والجن جميعا، وأن الله أكمل للنبي صلى الله عليه وسلم الدين كما أخبر الله عز وجل بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لموعود الله في قوله: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم ذكر أن الناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والجزاء هو الثواب عليها بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم، والجزاء هو الثواب عليها بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم. ثم ذكر المصنف أن من كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية، فإنكار البعث من دعاوى الكافرين، فمن ادعى دعواهم صارت حاله كحالهم فكفر كما كفروا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة كلية في بعث الرسل فقال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعثهم يتضمن أمرين: أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والثاني النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين: الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها، فقال: والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية. ثم ذكر دليل المسألة الأولى فقال: والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالتها على أوليته في تقديم ذكره بالإيحاء على غيره من الأنبياء، والإيحاء الذي تقدم به نوح على غيره هو إيحاء الرسالة، وأما إيحاء النبوة فسبقه فيه أبوه آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وإدريس في أصح القولين، وأصرح من هذه الآية ما ثبت في الصحيح من حديث أنس في قصة حديث الشفاعة الطويل يوم القيامة، وفيه قول آدم عليه الصلاة والسلام: ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله، ففيه التصريح بأوليته في الرسالة. فأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وأول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام، والآخرية فيهما لمحمد عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن كل أمة بعث الله إليها رسولا مع بيان ما دعا إليه الأنبياء. فدعوات الأنبياء والرسل تجمع أصلين، أحدهما الأمر بعبادة الله وحده، المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله، والآخر الأمر باجتناب الطاغوت، المتضمن النهي بعبادته، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت، واجتنابه يتحقق بالكفر به، وصفة الكفر بالطاغوت هي أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، قاله المصنف في رسالته في الكفر بالطاغوت. وذكر المصنف قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة ورسولا دليلا على أمرين، أحدهما عموم بعث الرسل في الأمم، ففي كل أمة رسول ونذير، والآخر بيان ما دعت إليه الأنبياء، من الأمر باجتناب الطاغوت وعبادة الله، ثم ذكر أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق فهي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها أي لا انقطاع لها، وفصم الشيء كسره من غير أن يزول عن موضعه، فإذا كسر فزال عن موضعه سمي فصما، ولا يكون العبد كافرا بالطاغوت مؤمنا بالله حتى يحقق ذلك الفرض على المعنى الذي ذكره المصنف مما تقدم في رسالة الطاغوت. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد، فهو المراد في قوله تعالى والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي في سبيل الشيطان. والآخر عام وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، الذي نقله المصنف وهو أحسن ما قيل في حده، ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وصاحبه سليمان بن سحمان في بعض رسائله. وهو المراد في القرآن إذا كان الفعل معه مجموعة، وهو المراد في القرآن إذا كان الفعل معه مجموعة، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فقوله يخرجونهم إشارة إلى كثرة أفراد الطاغوت، فيقع على المعنى العام الذي ذكره أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام في قوله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله، إلى آخر ما ذكر. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأكثرهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأكثرهم خطرا، وهم الخمسة المذكورون في كلام المصنف رحمه الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، فإنها تجمع نفيا وإثباتا على ما تقدم، فإنها تجمع نفيا وإثباتا على ما تقدم. فالإثبات يدل على الإيمان بالله، والنفي يدل على الكفر بالطاغوت. فالإثبات يدل على الإيمان بالله، والنفي يدل على الكفر بالطاغوت. وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام، أي رأس الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إسلام الوجه لله تعالى، أي رأس الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إسلام الوجه لله تعالى، بالإيمان به والكفر بالطاغوت، بالإيمان به والكفر بالطاغوت. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه، وسيأتي سياقه تاما في كتاب الأربعين النووية بإذن الله تعالى. وهذا آخر البيان على كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها بما يناسب المقام. والسقط الواقع في بعض النسخ يستدرك من النص الكامل الوارد في غير هذه النسخة. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين في إسناد المذكور في رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس. والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة، اضرب على كلمة يوم، ما يقال اشطبوا ويقال اضربوا، لأن الشطب ايش هو الشطب يا ابو بكر؟ ايه، هو الشق. فإذا قلت اشطبوا أي بشدة، وإنما يقال في هذا المقام عند أهل العلم يضرب على شيء، يعني يوضع عليه خط الرفيق يرى ما وراءه، أما إذهابه كله هذا لا يسمى ضربا، يسمى طمسا ويعد عيبا. فأنتم اضربوا على كلمة يوم وأبقوا ليلة، ليلة السبت 22 من شهر، ليلة الأحد، ليلة الأحد، نعم، الليلة تكون فيما يستقبل بعد الغروب، ليلة الأحد 22 من شهر شعبان سنة 37 و400 في مسجد خادم الحرمين بمدينة الأحساء. وأنوه مجددا إلى من كان عنده سؤال أن يكتبه في ورقة كهؤلاء الإخوان الذين أوصلوا أسئلتهم في أوراق، وسنجيب عنه في آخر البرنامج. والمرجو أن توصلوا أسئلتكم بانتظام، حتى يعرف محله من الكتب لئلا تختلط، فكل سؤالات توضع مع كتابها ثم نجمعها آخرا ونجيب عليها في المقام المناسب في آخر البرنامج. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى بعد الفجر في أي كتاب؟ العقيدة الواسطية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.